هذه أدواء أن تتعلق القلوب في عباداتها القلبية بغير الله حبا أو خوفا أو رجاء أو توكلا، نسأل الله العافية. قال: وغاية القوة الغضبية القتل، وغاية الطاعة القوة الشهوانية الزنا. القوة الغضبية أصلها شيطاني، والعياذ بالله. الغضب جمرة في قلب ابن آدم، الشيطان يصل به إلى شدة الغضب، لذلك شرع أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسكن الغضب الذي يجري الشيطان في مجرى دم الإنسان، مجرى الدم يعني يؤثر على مراكز في مخ الإنسان ويثير إفرازات مواد كيماوية معينة تؤدي إلى هذا الغضب، ثم يؤدي ذلك الغضب إلى القتل، فأصله من علو الشيطان. والقتل أبشع مظاهر العلو والقسوة، وكل منها أمراض شيطانية والعياذ بالله. قال: وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. لهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض، فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش. هذا أمر مشاهد في العالم عبر الزمان، أن المشركين تكثر فيهم الفواحش ويكثر فيهم قتل النفوس والاعتداء على أرواح الناس. الحضارة الغربية أكثر حضارة وقع فيها قتل للبشر في التاريخ على الإطلاق، سوف يظل التاريخ حافظا لهذه الوقائع، أي سيظل مذكورا في الناس، نعني ذلك، سيظل مذكورا معروفا في الناس أن هؤلاء القوم قتلوا في 6 سنوات نحو 80 مليونا من البشر لأجل رغبات سخيفة. سبحان الله. الحرب العالمية الثانية من 39 ل 45 قتل فيها نحو 80 مليونا من البشر. الحروب لتأسيس الاتحاد السوفيتي دولة واحدة فقط لكي تؤسس على أنقاض شعوب قتل فيها أكثر من 20 مليونا، 5 منهم من المسلمين. الصين كذلك في محاولات سيطرتها على التركستان المسلمة المعروفة اليوم بإقليم إيغور، فقتل 5 ملايين مسلم في هذه المنطقة. تيتو من أجل تأسيس يوغوسلافيا قتل أيضا نحو 5 ملايين. لم يرى مثل الحضارة الغربية في كثرة سفك الدماء وأيضا في الشهوات. كفرهم دفع إلى انتشار البغي والعدوان وانتشار الشهوات. هذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض، فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش، كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. دي على القراءة التي نحن بصدر الاستدلال بها، يقول الإخلاص، يبقى هنا إنه من عبادنا المخلصين. الاحتجاج بهذه القراءة لأنه قال الإخلاص، أن يخلص العبد لله، أن يوحد الله ولا يشرك به، هذا توحيد الألوهية. وإنما وهي قراءة سبعية متواترة، قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، والاستدلال بها صحيح، كما أن الاستدلال بأخرى متلازم، يعني لو قرأ القراءة الأخرى إنه من عبادنا المخلصين، أي الذين أخلصهم الله لعبادته فجاء لهم لا يعبدون غيره. فهذا يبين لنا أن القراءتين كل منهما لها له وجه في المعنى ينفرد به، لكن في المجموع كلاهما متلازم، كل منهما يلازم الآخر. لنصرف عنه السوء والفحشاء، فالسوء العشق والفحشاء الزنا، أو السوء كل ما يسوء الإنسان، والفحشاء الفعلة التي بلغت في النكارة مبلغا فاحشا شديدا. الفحشاء أشد، والسوء كل سيئة، وسميت السيئة سيئة لأنها تسوء الإنسان في دنياه وأخرى يعاقبه الله عز وجل عليها. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الثلاثة مرتبط بعضها ببعض، لذلك تصحيح عقيدة التوحيد والإيمان سبب لمقاومة الظلم والقتل وسفك الدماء، كما أنه سبب لمنع سيطرة الشهوة الجنسية. عندما تقوى حقائق الإيمان في القلب لا يتمكن الشيطان من قلب العبد المؤمن، لا يستطيع أن يأسره في عشق أو في مرض. الله عز وجل عاصم يوسف رغم أنه كان شابا وأعزب وله صبوة، فالله سبحانه وتعالى عاصم يوسف من يعني الفحشاء رغم أنه كان أعزب وأنه كان له صبوة ورغبة، ولقد همت به وهم بها، وكذلك لأجل رغم كل ذلك عصمه الله سبحانه وتعالى. وغريب لا يجزع من يعني ما لا يجزع مما يقال عنه في أرض الغربة، لذلك الله سبحانه وتعالى من عليه بهذا ليكون أسوة للشباب في كل وقت وفي كل زمن. قال: وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة، فإن الشرك أظلم ظلم، كما أن أعدل العدل التوحيد، فالعدل قرين التوحيد والظلم قرين الشرك، ولهذا يجمع سبحانه بينهما. أما الأول ففي قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وأما الثاني فكقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. نعم، كل من هذه الأخلاق يدعو إلى بعضها أو الأحوال. قال: والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم، ولا سيما إذا قويت إرادتها ولم تحصل إلا بنوع من الظلم والاستعانة بالسحر والشيطان. معظم أنواع السحر تسلط الشياطين متعلق بالعشق، متعلق بأن يعمل السحر يكون فيما يفرق بين المرء وزوجه، تحبيب وتفريق ونحو ذلك. وقد جمع سبحانه بين الزنا والشرك في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعض ويأمر بعضها ببعض، ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيدا أضعف توحيدا، وأعظم شركا كان أكثر فاحشة، وأعظم تعلقا بالصور وعشقا لها، نسأل الله العافية. ونظير هذا قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا في إيمان وتوكل وأحوال قلب، في مجانبة للفواحش، في تحكم في القوة الغضبية. فأخبر أن ما عنده خير لمن آمن به وتوكل عليه، وهذا هو التوحيد. ثم قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية. ثم قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فهذا مخالفة القوة الغضبية. فجمع بين التوحيد والعفة والعدل التي هي جماع الخير كله. نسأل الله أن يرزقنا الخير كله عاجلة وآجلة، ما علمنا منه ما لم نعلم، وأن يعيذنا من الشر كله.